وقال ابن زيد من كل شيء يوزن ويقدر بقدر. وقال ابن زيد ما يزنه أهل الأسواق. وقوله وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين يذكر تعالى أنه صرفهم في الأرض في صنوف الأسباب والمعايش وهي جمع معيشة. وقوله ومن لستم له برازقين قال مجاهد وهي الدواب والأنعام. وقال ابن جرير وهم العبيد والإماء والدواب والأنعام. والقصد أنه تعالى يمتن عليهم بما يسر لهم من الأسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونها والأنعام التي يأكلونها والعبيد والإماء التي يستخدمونها ورزقهم على خالقهم لا عليهم فلهم هم المنفعة والرزق على الله تعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. يخبر تعالى أنه مالك كل شيء وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف وما ننزله إلا بقدر معلوم كما يشاء وكما يريد. ولما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده لا على جهة الوجوب بل هو كتب على نفسه الرحمة. قال يزيد بن أبي زياد عن أبي جحيفة ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يقسمه حيث شاء عاما ها هنا وعاما ها هنا. ثم قرأ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. رواه ابن جرير. وقال أيضا حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الحكم بن عتيبة في قوله وما ننزله إلا بقدر معلوم قال ما عام بأكثر مطر من عام ولا أقل ولكنه يمطر قوما ويحرم آخرون ويح يمطر قوم ويحرم آخرون. نعم سيدنا يمطر قوم ويحرم آخرون. وربما يمطر قوم ويحرم آخرون. نعم سيدنا صلى الله. ولكنه يمطر قوم ويحرم آخرون وربما كان في البحر. قال وبلغنا أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم يحصون كل قطرة حيث تقع وما تنبت. وقال البزار حدثنا داود هو ابن بكر التستري حدثنا حبان بن أغلب ابن تميم حدثنا أبي عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خزائن الله الكلام فإذا أراد شيئا قال له كن فكان. ثم قال لا يرويه إلا أغلب ولم يكن بالقوي وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين ولم يروه عنه إلا ابنه. وقوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح أي تلقح السحاب فتدر فتدر ماء وتلقح الشجرة فتفتح عن أوراقها وأكمامها. وهذه الرياح ذكرها بصيغة الجمع ليكون منها بخلاف العقيم فإنه أفردها وصفها بالعقيم وهو عدم الإنتاج لأنه لا يكون إلا من شيئين فصاعدا. وقال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكني عن عبد الله بن مسعود في قوله وأرسلنا الرياح لواقح قال لواقح ترسل الريح فتحمل الماء من السماء ثم تمري السحاب حتى تذر كما تجر اللقحة. وكذا قال ابن عباس تدر كما اللقحة. نعم سيدنا يعني السحاب ينزل منها المطر كما ينزل اللبن من ضرع الناقة. نعم سيدنا صلى الله. قال لواقح ترسل الريح فتحمل الماء من السماء ثم تمري السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة. وكذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي تقول إيه ثم تمر السحابة تمر السحابة. نعم نعم هنا مذكور أنه في نسخة أخرى ثم تمر مر السحاب. نعم

وقوله وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أي جهنم موعده موعد جميع من اتبع إبليس، كما قال عن القرآن ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ثم أخبر أن لجهنم 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد عنه، أجارنا الله منها، آمين. وكل يدخل من باب بحسب عمل، لكل باب منها جزء. قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع قد يبقى كتب جزء لكل كم؟ باب نعم سيد. أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه، أجارنا الله منها. وكل يدخل من باب بحسب عمله ويستقر في درك بقدر فعله. قال إسماعيل بن علية وشعبة كلاهما عن أبي هارون نعم، الغنوي، مثل نعم سيد قول الله تعالى لا إن المنافقين في الإيه؟ في الدرك درك. الأسفل، لا يبقى نعم درك. نعم الله عليك شيخنا حفظكم الله. شيخ محمود يا مرحبا. شيخنا هي فيها قراءتين شيخنا، في الدرك والدرك. يعني صحيحة؟ طيب تمام. قراءة سداد، قراءة متواترة. بمناسبة القراءة بقى، ما قرأ به قيس بن عباد ومحمد بن سيرين وقتادة في هذا صراط علي مستقيم، نعم دي هي قراءة؟ قراءة متواترة، نعم لسيدنا يعقوب الحضرمي. نعم، يعني الحضرمي قرأ بعلي لي. سيدنا يعقوب، نعم. ما شاء الله. نعم، جزاكم الله خير. طيب بارك الله. نعم نعم شيخ جزاكم الله خيرا. قال جميل. إسماعيل بن علية وشعبة كلاهما عن أبي هارون الغنوي عن حطان بن عبد الله أنه قال سمعت علي بن أبي طالب وهو يخطب قال إن أبواب جهنم هكذا، قال أبو هارون أطباقا بعضها فوق بعض. قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة بن أبي يريم عن علي رضي الله عنه قال أبواب جهنم 7 بعضها فوق بعض، فيمتلئ الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تملأ كلها. وقال عكرمة 7 أبواب 7 أطباق. وقال ابن جرير 7 أبواب أولها جهنم ثم لظن ثم الحطمة ثم سعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية. ورواية الضحاك عن ابن عباس نحوه، وكذا روي عن الأعمش بنحوه أيضا. وقال قتادة لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، هي والله منازل هي والله منازل بأعمالهم، رواهن ابن جرير. وقال جوير عن الضحاك لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، قال باب لليهود وباب للنصارى وباب للصابئين وباب للمجوس وباب للذين أشركوا هم كفار العرب وباب للمنافقين وباب لأهل التوحيد، فأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى لأولئك أبدا. وقال الترمذي عن حدثنا عبد بن حميد حدثنا عثمان بن عمرو حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن جنيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجهنم 7 أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عباس بن الوليد الخلال حدثنا زيد يعني بن يحيى حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي نضرة عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لكل باب منهم جزء مقسوم، قال إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه، وإن منهم من تأخذه النار إلى حجزاته، ومنهم من تأخذه النار إلى تراقيه، منازل بأعمالهم. فذلك قوله لكل باب منهم جزء مقسوم. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لما ذكر تعالى حال أهل النار عطف على ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون، وقوله ادخلوها بسلام أي سالمين من الآفات، مسلم عليكم آمنين من كل خوف وفزع، ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء. وقوله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، روى القاسم عن أبي أمامة قال يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن، حتى إذا توافوا وتقابلوا نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غل، ثم قرأ ونزعنا ما في صدورهم من غل. هكذا في هذه الرواية، والقاسم بن عبد الرحمن في روايته عن أبي أمامة ضعيف. وقد روى سنيد في تفسيره حدثنا ابن فضالة عن لقمان عن أبي أمامة قال لا يدخل الجنة مؤمن حتى ينزع الله ما في صدوره من غل حتى ينزع منه مثل السبع الضار مثل السبع الضار، وهذا تمام. موافق مثل الضاري السبع مثل السبع الضار، وهذا موافق لما في الصحيح من رواية قتادة. حدثنا أبو المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وقال ابن جرير حدثنا الحسن وعن حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن محمد هو ابن سيرين قال استأذن أشتر على علي رضي الله عنه وعنده ابن لطلحة فحبسه ثم أذن له، فلما دخل قال إني لأراك إنما احتبستني لهذا، قال أجل، قال إني لأراه لو كان عندك ابن لعثمان لحبستني، قال أجل إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال ابن جرير أيضا حدثنا الحسن وحدثنا أبو معاوية الضرير حدثنا ابو مالك الاشجعي عن ابي حبيبه مولى لطلحه قال دخل عمران بن طلحه على علي رضي الله عنه بعدما فرغ من اصحاب الجمل فرحب به وقال اني لارجو ان يجعلني الله واباك من الذين قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. قال ورجلان جالسان على ناحيه البساط فقال الله اعدل من ذلك، تقتلهم بالامن وتكونون اخوانا. فقال علي رضي الله عنه قوما أبعد أرضا وأسحقها فمن هم إذن قوما أبعد أرض وأسحقها فمن هم إذن إن لم أكن أنا وطلحة. وذكر أبو معاوية الحديث بطوله فإن قوما أبعد أرضا وأسحقها لا قوم أبعد أرضا وأسحقها كده؟ نعم. لحظة كده فقال علي رضي الله يعني عنه بعيد قوما عن نعم نعم بعيد عن يعني عيني خلص من الأثر يعني. مش هو نعم قال ورجلان جالسان نعم يعني قوما نعم أبعد أرض وأسحقها يدعو نعم عليهم يعني. نعم سيدنا أحسن الله عليكم. فقال علي رضي الله عنه قوما أبعد أرض وأسحقها فمن هم إذن إن لم أكن أنا وطلحة. وذكر أبو معاوية الحديث بطوله وروى وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن نعيم بن أبي هند أبان عن رب عن أبان بن عبد الله البجلي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن علي نحوه وقال فيه فقام رجل من همدان فقال الله أعدل من ذلك يا أمير المؤمنين، قال فصاح به علي صيحة فظننت أن القصر قد تدهده لها، ثم قال إذا لم نكن نحن فمن هم. وقال سعيد بن مسروق عن أبي طلحة فذكره وفيه فقال الحارس الأعور ذلك، فقام إليه علي رضي الله عنه فقال الحارس الأعور ذلك، فقام إليه علي رضي الله عنه فضربه بشيء كان في يده في رأسه وقال فمن هم يا أعور إذا لم نكن نحن. وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال جاء ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على علي رضي الله عنه فحجبه طويلا ثم أذن له فقال له أما أهل البلاء أما أهل البلاء فتجفوهم، فقال علي بفيك التراب أما أهل فتجفوهم البلاء فتجفوهم. فتجفوهم. نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم يعني. قال أما أهل البلاء فتجفوهم. فقال علي بفيك التراب إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وكذا روى الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بنحوه. وقال سفيان بن عيينة عن إسرائيل أبي موسى سمع الحسن البصري يقول قال علي فينا والله أهل بدر نزلت هذه الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال كثير النواء دخلت على أبي جعفر محمد بن علي فقلت ولي وليكم وسلمي سلمكم وعدوي عدوكم وحربي حربكم، إني أسألك بالله أتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. تولهما يا كثير

وأنهن يثنين في كل قراءة وأنهن يثنين في كل قراءة وفي رواية في كل ركعة مكتوبة أو تطوع. واختاره ابن أبي جرير واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك، وقال: وقد قدمناها في فضائل سورة الفاتحة في أول التفسير ولله الحمد. وقد أورده البخاري رحمه الله هاهنا أورد البخاري رحمه الله هاهنا حديثين، أحدهما قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آت حتى صليت أتيتك، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن أخرج من المسجد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته، فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. القول الحديث الثاني قال: حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم المقبري. نعم أبو سعيد يعني. نعم الحديث الثاني قال: حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم، ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطول بذلك، لما فيها من هذه الصفة، كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه على مثاني، معطوف على مثاني. هو مثاني من وجه ومتشابه من وجه، وهو القرآن العظيم، وهو القرآن العظيم أيضا. كما أنه عليه السلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأشار إلى مسجده، والآية نزلت في مسجد قباء: فلا تنافي فإن ذكر الشيء لا فإن ذكر الشيء لا ينفي. نعم لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشترك في تلك الصفة، والله أعلم. وقوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي استغني بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. ومنها هنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث الصحيح: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، إلى أنه يستغنى به عما عداه، إلا أنه يستغني إلى أنه يستغني به عما عداه. معنى يعني معنى من لم يتغنى من لم يستغني به. وليس المقصود التطريب والجمال الصوت وهذا. لا هو ده المقصود فعلا، لكن يعني ابن عيينة هو الذي ذهب إلى هذا المعنى. وابن كثير هيقول دلوقتي أنه هو مش متاخد من الحديث المعنى ده، مش موجود في الحديث. شو هو مقصود الحديث؟ مقصود الحديث الترتيل والتطريب الجهر ورفع الصوت أحسن الله لك. ومنها هنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث الصحيح: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، إلى أنه يستغني به عما عداه، وهو تفسير صحيح، ولكن ليس هو المقصود من الحديث كما تقدم في أول التفسير. وقال ابن أبي حاتم: يعني هو كلام طيب، كلام صحيح في نفسه، لكن ليس هو المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. نعم. إنما ليس منا من لم يتغنى بالقرآن هو المعنى الظاهر المعروف. نعم أحسن الله إليك. آمين. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن وكيع بن الجراح، حدثنا موسى بن عبيدة عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي رافع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضاف النبي صلى الله عليه وسلم

عضوه أعضاء. عضوه أم مش عضوه؟ يعضين، عضوه أعضاء. نعم. وقال مجاهد: عضوه أعضاء، قالوا سحر، وقالوا إهانة، وقالوا أساطير الأولين. وقال عطاء، يبقى قال عضوه دي اللي هي جزأوه برضه، تمام؟ نعم. نعم، وقال سحر، عطاء إهانة، أساطير الأولين. نعم، أحسن الله إليك. نعم. وقال عطاء: قال بعضهم ساحر، وقال بعضهم مجنون، وقال بعضهم كاهن، فذلك العظيم. وكذلك وكذا روي عن الضحاك وغيره. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا شرف فيهم، وقد حضر الموسم، فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب تمام. ستقدم عليكم فيه. بيقول ايه بقى؟ وكان ذا شرف فيهم وقد حضر الموسم، فقال لهم: يا معشر قريش، انه قد حضر هذا الموسم، وان وفود العرب ستقدم عليكم. نعم. نعم، أحسن الله عليك. وقد حضر الموسم، فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وستقدم برضه من نعم، القدوم، يعني ستقدم عليكم ستقدم. فيه. نعم ستجيء يعني. نعم. نعم وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. فقالوا: وأنت يا أبا عبد شمس، فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال: بل أنتم قولوا لأسمع. قالوا: نقول كاهن. كاهن؟ قال: ما هو بكاهن؟ قالوا: فنقول مجنون. قال: ما هو بمجنون؟ قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر؟ قالوا: فنقول ساحر. قال: فما هو بساحر؟ قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله حلاوة، فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول أن تقولوا هو ساحر، فتفرقوا عنه بذلك. وأنزل الله تعالى فيهم: الذين جعلوا القرآن عضين، أصنافا، أي أصنافا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. دوينك النفر الذين قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عطية العوفي عن ابن عمر في قوله: لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن لا إله إلا الله. وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري عن ليث هو وابن أبي سليم عن مجاهد في قوله: لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال: عن لا إله إلا الله. وقد روى الترمذي وأبو يعلى الموصلي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي عن ليث بن أبي سليم عن بشير بن نهيك ابن نهيك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: فوربك لنسألنهم أجمعين عن لا إله إلا الله. ورواه ابن أدريس عن ليث عن بشير عن أنس موقوفة. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد، حدثنا أبو أحمد، حدثنا شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم. قال عبد الله: هو ابن مسعود، والذي لا إله غيره، ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة، كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول ابن آدم: ابن ماذا آدم. أغرك مني؟ نعم، فيقول ابن آدم: ماذا غرك مني بي؟ ابن آدم: ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم: ماذا أجبت المرسلين؟ وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، عما كانوا يعبدون، وماذا أجاب المرسلين. وقال ابن عيينة: عن عملك وعن مالك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثنا يونس الحذاء عن أبي حمزة الشيباني